أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن أبي سعد عن محمد ابن أبي موسى عن ابن عباس قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. قال ابن عباس: بدأ فأمره بأوجب الحقوق، ودله على أفضل الأعمال، إذا كان عنده شيء فقال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وعلمه إذا لم يكن عنده شيء كيف يقول، فقال: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. عدة حسنة كأنه قد كان، ولعله أن يكون إن شاء الله. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك لا تعطي شيئا، ولا تبسطها كل البسط تعطي ما عندك فتقعد ملوما يلومك من يأتيك بعد ولا يجد عندك شيئا. محصورة قال: قد حسرك من قد أعطيته. هذا تفسير من ابن عباس لهذه الآيات الكريمات من سورة الإسراء، لكن هذا الأثر عن ابن عباس ضعيف الإسناد، لأن فيه محمد بن أبي موسى وهذا لا يعرف، والراوي عنه أبو سعد اسمه سعد ابن المرزبان وهذا مدلس وقد عنعن، يعني في هذا الإسناد آفتان، لذلك فهو من الجهة الإسنادية ضعيف. لكن لا شك أن تفسير ابن عباس هذا وإن كان لا يثبت عنه بإسناد صحيح إلا أنه يمكن أن يستأنس به، فكلامه له وجهه واعتباره. لو تأملنا ما ذكره في تفسير هذه الآية، يقول الله تعالى: وآت ذا القربى. القربى يعني القريب من الإنسان من جهة أبيه أو أمه. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، فأوصى الله عباده بصلة قراباتهم وأرحامهم، وأمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بإيتاء ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وهو أمر لكل فرد من أفراد أمته، لأن قاعدة أهل الأصول أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته إلا ما دل الدليل على الخصوصية. قاعدة أهل الأصول أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته إلا ما دل الدليل على تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم، وليس العكس. ليس العكس أن الأمر للنبي أمر خاص إلا إذا ثبت أنه أمر عام. لا، قاعدة الأمر للنبي أمر لأمته إلا إذا دل الدليل على الخصوصية في حق النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله: وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة، أي إما تعرضن عن ذي القربى والمسكين وابن السبيل ابتغاء رحمة من ربك، أي بطلب رزق تنتظره يأتيك فتعطيهم منه، يعني ليس عندك من مال، ليس عندك من شيء تستطيع أن تبذله لهم، فتعرض عنهم وتنصرف عنهم حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليك بالرزق. ابتغاء رحمة يعني ابتغاء رزق من ربك ترجوها، فقل لهم حينئذ قولا ميسورا، أي تقول عدة حسنة، يعني إن شاء الله ربنا ييسر لما ربنا يفتح علينا، وإن شاء الله يكون ودعولنا وربنا يفتح، وهكذا من الكلام الجيد الكلام اللين. فقال: فقل لهم قولا ميسورا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، فلا تكن بخيلا شحيحا فلا تعطي شيئا، ولا تبسطها كل البسط، ولا يطلب منك أن تبذل كل مالك فتقعد ملوما يلومك من يأتيك بعد: ليه يا عم اديته كل الفلوس، ما كنت صرفتها في أوجه أخرى، مكان كذا مكان كذا. محصورة قد حصرك من قد أعطيته، يعني تقول يا ريتني صح كنت فرأتهم بطريقة أفضل من الطريقة دي، فهكذا. ثم قال الإمام البخاري: باب فضل صلة الرحم. قال: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون وأحسن إليهم ويسيئون إلي ويجهلون علي وأحلم عنهم. قال لئن كان كما تقول كأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. هذا الحديث أصله في صحيح مسلم فهو حديث صحيح. يقول الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون وأحسن إليهم ويسيئون إلي ويجهلون علي أي ربما يجافونني ويسبونني ويفعلون معي بعض الأمور التي لا ينبغي أن تكون ويجهلون علي وأحلم عنهم أي أتحمل ذلك وأتصفح. قال لئن كان، انظروا إلى احتياط النبي صلى الله عليه وسلم، قال لئن كان كما تقول، لئن كان كما تقول كأنما تسفهم المل، يعني كأنك بتسفهم التراب، كأنما تسفهم المل، والمل هو الرماد الحار، تسفهم أي تطرح لهم كأنما تطعمهم، وهذا تشبيه لما يلحقهم من الألم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم، ولا شيء على هذا المحسن بل يناله هو الأجر العظيم على هذه الصلة وينالهم الإثم العظيم في قطيعته وإدخالهم الأذى عليه. قال ولا يزال معك من الله ظهير عليهم أي معين لك يدفع عنك أذاهم ما دمت على ذلك. في هذا الحديث من الأمور التي ينبغي أن نتوقف عندها، أولا فيه أن الأصل في التعامل بين ذوي الأرحام هو الإحسان والصبر وطلب المعاذير، ولا يكون المعاملة ينبغي أن تكون كهيئة المساومة، لا تكون هكذا، ليست معاملة هات وخد، وإنما معاملة مبناها على الإحسان والصبر وأن يلتمس لهم العذر، لا تكون معاملة الأخذ والإعطاء. كذلك من فوائد هذا الحديث امتثال أمر الله تعالى يسبب عون الله، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، يسبب عون الله تعالى وتوفيقه للعبد. كذلك الأمر الثالث قطيعة الرحم ألم وعذاب في الدنيا وسبب الخزي والندامة في الآخرة. أيضا ينبغي للعبد أن يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى في أداء الحقوق والإحسان، يعني دايما الأمر ده بيبقى صعب وشاق على الناس، يعني يقول لك مش قادر أصفح عنه، عمل معايا موقف ما ينفعش أبدا يصدر من قريب، فدائما أبدا يكون الاحتساب هو الطريق للتخلص من هذا الأمر. الأصل لو محتسب بيعمل ربنا، عامل الناس كما تحب أن يعاملوك به. في الحديث أيضا سؤال العالم عن تقويم سلوكه مع الأقارب، من الفوائد أنك تيجي تسأل شيخك عن هذه الأمور لأنها في غاية الأهمية، لأنه الله سبحانه وتعالى يصل من وصل الرحم ويقطع من قطع الرحم، فمسألة في غاية الأهمية. ربنا قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، قطعة الرحم دي من أكبر الكبائر. إذن فينبغي أن يسأل العالم عن تقويم سلوكه مع الأقارب، وقد سأل هذا الصحابي عن جوانب خير، فكيف بمن يقع في الشبهات والحرام ولا يسأل عن التغيير؟ يعني بتروح لهم، نجيب بقى الجانب الآخر، تروح لهم وتلاقي مفاسد، في مشاكل اختلاط، في مشاكل أحيانا غيبة ونميمة ومجالس لا يعني يرضى الله سبحانه وتعالى عنها، فتأتي من جانب الخير وتسكت عن أبواب شر كثيرة. لا، ينبغي أن تسأل عن مثل ذلك، وينبغي أن تتأدب بالأدب النبوي في هذا السلوك الطيب وهذا الخلق الرفيع. كذلك فيه فضل الدفع بالتي هي أحسن والصبر على الأذى وعدم مقابلة الإساءة بمثلها، وأن ادخار الأجر بالتحمل والصبر في بعض الأمور خير من تحصيل الحق في الدنيا. يعني لا تتشفى لنفسك، لا تنتقم لنفسك، ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، إلا أن تنتهك محارم الله فيغضب لغضب الله، هو ده. إنما حق نفسك يعني اجعل نفسك رخيصة في مثل هذا، دي معاملات أهل الإسلام، والمفترض أن نكون أذل على المؤمنين حتى ولو كانوا فيهم بعض الآفات. قال الإمام البخاري: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا الرحمن، وأنا خلقت الرحم، واشتققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته، أي قطعته، بت الشيء أي قطعه، بتته. هذا الحديث حديث أصله في أبي داود والترمذي بإسناد صحيح، هذا حديث صحيح. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل، فهذا حديث قدسي، قال الله: أنا الرحمن، وأنا خلقت الرحم، واشتققت لها من اسمي، أي أخرجت أخذت اسمها من اسمي، اسم الله الرحمن فسماها الرحم اشتقاقا من اسمه سبحانه وتعالى. انظروا، رحم ورحمن ورحمة كلها من مادة واحدة، مادة الرحمة، الراء والحاء والميم، فتقول إلى ذلك: واشتققت لها من اسمي. فمن وصلها، أي من وصل هذه الرحم، وصلته أي إلى رحمتي ومحل كرامتي، ومن قطعها بتته أي قطعته من رحمتي الخاصة. هذا الحديث فيه بعض الفوائد، أولها أن الرحم أثر من آثار رحمة الرحمن، فده دليل على أن صلة الرحم من أحد الأسباب التي يستنزل بها رحمة الرحمن. الرحم أثر من أثار رحمة الله، ويتعين على المؤمن التخلق بأخلاق الله تعالى والتعلق بأسمائه وصفاته، هذا من موجبات الإيمان باسم الله الرحمن واسم الله الرحيم، كما مر معنا في مدارسة هذين الاسمين الكريمين. كذلك من الفوائد ذكر اشتقاقها من الرحمن استعارة وإشارة إلى عظم شأنها، فهذا الاشتقاق يدل على عظم الشأن، وفيه تعظيم شأنها وبيان فضيلة وصلها وعظيم الإثم لقطعها. فالرحمة مقيدة باتباع الكتاب والسنة، فإقامة الحدود والانتقام لحرمة الله لا ينافيان الرحمة المطلوبة في هذا الحديث. يعني لو وقع أحد ذوي الأرحام في حد من حدود الله، أتشفع في حد من حدود الله؟ لا ينبغي أن يكون مثل ذلك ولو كان ذا قربى، بالتالي لا يتنافى هذا مع ذاك. من الأمور كذلك الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن وبين السنة. أولا، الجميع وحي، لكن القرآن كلام الله تعالى المنزل المتعبد بتلاوته، فهذا كلام الله تعالى لا محل للنزاع في أن كل حرف من هذه الحروف من قبل الله سبحانه وتعالى. أما السنة فوحي، لكن الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى من الله تعالى. يبقى المعنى منين؟ المعنى من قبل الله، وما ينطق عن الهوى، والكلام من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث القدسي هو كذلك يشبه القرآن، إلا أنه لا يتعبد بتلاوته، فهو كلام الله تعالى، لكن هذا الكلام لا يشترط فيه ما يشترط في القرآن من التوقيف لكل كلمة فيه، بخلاف القرآن فإنه منزل من قبل الله سبحانه وتعالى على هذا الوجه، فلا تصرف في ألفاظه. الحديث القدسي هو كلام الله، لكن هل يصح التعبد به؟ لا يتعبد به. يسمى كلام الله؟ لا يتعبد، مش كلام الله، مش القرآن كلام الله، والحديث القدسي كلام الله، يتعبد به بمعنى تلاوته، المتعبد بتلاوته، فلا يصح مثل ذلك. الحديث القدسي اللفظ من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال الإمام البخاري: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن أبي العنبس قال: دخلت على عبد الله بن عمرو في الوهط، يعني أرضا له بالطائف، أرض اسمها الوهط، فقال: عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه فقال: الرحم شجنة من الرحمن. من يصلها يصله، ومن يقطعها يقطعه، لها لسان طلق ذلق يوم القيامة. هذا الحديث حديث صحيح، رواه الترمذي في كتاب البر والصلة باب ما جاء في رحمة المسلمين بإسناد صحيح. يقول أبو العنبس: دخلت على عبد الله بن عمرو في أرضه التي تسمى الوهط، وهذه الأرض كانت مال لعمر بن العاص بالطائف، كانت معروفة عندهم. قال: عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه، أي مال أصبعه، عطف لنا أي ثنى وحنى، منه العطف معناه كده أن ينثني العبد على الآخر، كلمة عطف ومنها كلمة عطفة اللي هي اللي بتستخدم على الحواري والمعاني دي، منحنيات يعني، لأنها منحنى، فإذا حنى الشيء، حنى على الشيء وانثنى عليه يسمى عطف. فيقول عطف لنا إصبعه، عطف إصبعه يعني ثنى إصبعه صلى الله عليه وسلم وأماله. فقال صلى الله عليه وسلم: الرحم شجنة، الرحم شجنة، هكذا بالفتح، ويمكن أن تكون بالضم، شجنة، الرحم شجنة أو شجنة. كلمة شجنة أو شجنة هي عروق الشجرة المشبكة، عروق الشجرة المشبكة، أي أنها قرابة مشتبكة متداخلة كاشتباك العروق. يعني الشجرة دي لما تبقى هكذا متشابكة تسمى شجنة، الفروع بتاعها لما تبقى بهذه الكثافة وبهذا الاتساق وهذا التداخل تسمى إيه؟ شجنة أو شجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرحم شجنة من الرحمن، فهي قرابة مشتبكة متداخلة، والمعنى أنها من آثار الرحمة مشتبكة بها، فالقاطع لها منقطع عن الرحمة. يعني فاهمين؟ يعني الرحم دي مشتبكة بالرحمة، الرحم مشتبكة بالرحمة، فالذي يصل الرحم يصل إلى الرحمة، والذي ينقطع عن الرحم ينقطع عن الرحمة. وصلت؟ الرحم شجنة من الرحمن، من يصلها يصله، ومن يقطعها يقطعه، لها لسان ذلق طلق ذلق، ويمكن أن يقال ذلق طلق كده رواية، لها لسان طلق ذلق لها لسان ذلق أي فصيح، طلق منطلق يعني بليغ، فها لسان ذلق طلق أي فصيح بليغ يوم القيامة. في هذا الحديث من الفوائد التأكيد على حرمة قطيعة الرحم والإعراض عنها، فإنها من الكبائر، قطيعة الرحم من الكبائر، وتعظيم أمر الرحم، وأن صلتها مندوبة ومرغب فيها. وفيه إشارة إلى أن الرحم تنطق وتشتكي إلى الله يوم القيامة ممن قطعها، وأنها مشتقة من اسم الرحمن، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله من رحمته. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان عن معاوية ابن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم شجنة من الله، يعني في رواية من الله، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. هذا الحديث بهذه الرواية في صحيح مسلم، قد تقدم شرح هذا الحديث. ثم قال: باب صلة الرحم تزيد في العمر. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الأدب باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم، والإمام مسلم في كتاب البر والصلة الحديث 20. فهذا الحديث أصله في الصحيحين. من أحب أن يبسط له في رزقه، أي يوسع له، في رزقه وينسأ له. نسأ، ربنا يقول إنما النسيئة زيادة في الكفر. النسيئة معناها التأخير، يعني من أراد أن يؤخر له في أجله ويزاد له في ذلك. قال الترمذي يعني بقوله ينسأ له في أثره أي يزاد في عمره. من أراد أن يبسط له في الرزق وأن يزاد له في العمر فليصل رحمه. فعلى هذا إشارة إلى أن من أسباب الرزق الحلال وسعة الرزق صلة الرحم. ومعنى أن ينسأ له أي يزاد له في عمره، هذا فيه لا شك إشكال، يعني إيه يزاد له في العمر؟ قال الشيخ الألباني الحديث على ظاهره أي أن الله جعل بحكمته صلة الرحم سببا شرعيا لطول العمر، وكذلك حسن الخلق وحسن الجوار كما في بعض الأحاديث الصحيحة، ولا ينافي ذلك ما هو معلوم من الدين بالضرورة أن العمر مقطوع به، لأن هذا بالنظر للخاتمة تماما كالسعادة والشقاوة فهما مقطوعان بالنسبة للأفراد، فمعلوم أن ما في اللوح المحفوظ مكتوب هل هذا العبد سيعيش مقدار من العمر كذا وكذا وهو شقي أو سعيد. فمن المقطوع به أن السعادة والشقاوة منوطتان بالأسباب شرعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فكما أن الإيمان يزيد وينقص، خذوا بقى هذه الفائدة، كما أن الإيمان يزيد وينقص وزيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية، وأن ذلك لا ينافي ما كتب في اللوح المحفوظ، فكذلك العمر يزيد وينقص بالنظر إلى الأسباب، فهو لا ينافي ما كتب في اللوح المحفوظ، مش كده؟ يعني أنت في الحياة إيمانك بيزيد وبينقص ومكتوب في الآخر خلص أنت شقي ولا سعيد، يعني ما قال هذا الأمر. أما بالنسبة لك وبالنسبة لنظرك أنت يبقى إيه؟ أنت متعلق بالأسباب، اعمل فكل ميسر لما خلق له، فكونك تقعد تبحث فيما هو في اللوح المحفوظ هذا أمر محال، شغلت نفسك بمحال، لأنه لا يطلع أحد على ما في اللوح المحفوظ. فأنت تقعد تقول أنا حاسس أن ربنا كتبني في اللوح المحفوظ من أهل السعادة، أنا حاسس أن ربنا بيحبني، أو أن أحد تاني يقول لك لا لا لا أنا عارف هخشها، يعني ما فيش فايدة، أموري كلها بتقول كده، ليه؟ أنا مكتوب كده عند ربنا شقي أو سعيد، أنا مكتوب عند ربنا شقي. هذا لا شك خلل واسع جدا وخطأ بين في الاعتقاد، لأننا ينبغي أن ننشغل بالأسباب لا ننشغل بهذه الأمور التي استأثر الله عز وجل بها نفسه. ودائما أبدا في مسائل الخاصة بالقضاء والقدر دائما نقول من حقق الخمس حقق السادسة، ودائما نقول إنه يؤول الأمر على فهم العبد لبعض أسماء الله تعالى وصفاته ويقينه بها كاسم الله تعالى العدل واسم الله تعالى الحكيم ونحو هذا من الأمور، فإذا حقق العبد هذا الأمر سهل عليه فهم هذه الأمور. إنما دائما أبدا يعترض من لم يؤتى من الإيمان القدر الكافي الذي يجعله يعتصم به في هذه المسائل. إذا تأمل هذا فإنه مهم جدا في حل إشكالات كثيرة. من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، يصل قرابته، وتختلف باختلاف حال الواصل، فطارة تكون بالإحسان وطارة تكون بسلام وطارة تكون بالزيارة ونحو ذلك. ثم قال الإمام البخاري حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن معن قال حدثني أبي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذا اللفظ يختلف عن الحديث الماضي في من سره، هنا من أحب من سره، من سره أن يبسط له في رزقه، هذا أيضا بهذا اللفظ أخرجه الإمام البخاري ومسلم. قال الإمام البخاري باب من وصل رحمه أحبه أهله، من وصل رحمه أحبه أهله. ثم ساق بإسناده عن محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن مغراء عن ابن عمر قال من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ في أجله وثري ماله وأحبه أهله. هذا الأثر أثر حسن. من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ في أجله وثري ماله وأحبه أهله. فتضمن هذا أن صلة الرحم سببها تقوى الله تعالى. يعني ابن عمر أشار إلى بعض الأمور المهمة، قال لنا جاب لنا الموضوع سببه إيه وثماره إيه. قال اللي حيطيع ربنا حيكون ده باعث لأنه يصل الرحم، فمن ثمار هذه الطاعة أن يكون له سعة في الرزق فيرزقه الله من حيث لا يحتسب ويجعل له مخرجا من كل ضيق. وقد تبسط بعض النعم على العصاة والفجار لكن على سبيل الاستدراج، إن دايما الناس بتقع في المشكلة دي، يقول لك أبوهم وبيحبوه وهم ماتوا هم على كان يبرهم فكانوا على الود له والمحبة له والرضا له، ماتوا وهم راضين عنه، أو إن هو كان يعني بيفعل أعمال خير كتير لكن هو مثلا مات وكان لا يصلي، أو مات على كبائر متلبس بها، كان مدمن لمخدرات ولا كان كذا ولا كان كذا بس كان بيعمل الأعمال دي. فقد تبسط عليه نعم لكن على سبيل الاستدراج، إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على المعاصي فاعلم أن ما هو استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال من اتقى ربه ووصل رحمه، هذا يسمى عطف الخاص على العام، ذكر الخاص بعد العام. العام التقوى والخاص صلة الرحم، فذلك يدعو للإخلاص في الأعمال ومراعاة تقوى الله تعالى فيها. قال الراغب الأصفهاني من استقصى مظان التقوى في القرآن والحديث يجد له معنى الحفظ عما يخاف الضرر منه. أدي التقوى في كلمتين، الحفظ عما يخاف الضرر منه. فلو أنت مستشعر مدى الضرر الذي سيلحقك إذا لم تخف الله ولم تمتثل لأمره سيكون ذلك باعثا على أن تتقي الله سبحانه وتعالى. نسئ في أجله، فيا من حرصت على طول العمر وزيادة المال سارع إلى تقوى الله تعالى وصلة الأرحام، فهذا خير سبيل إلى ذلك، فإن طول العمر فيه مجال المصارعة إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وثري ماله، كثر ماله، وأحبه أهله، وحب الأهل آكد عند من اتقى ربه لأنه يحرص على أداء حقوقهم ولا يمن بما يقدمه لهم من خير. هكذا أبدا هو يراعي الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الأثر الأمر بالإخلاص وتقوى الله عز وجل، والأمر بصلة الرحم، وأن ذلك سبب زيادة العمر والمال وحب الأهل والأقارب. ثم قال الإمام باب بر الأقرب فالأقرب. قال حدثنا حيوة ابن شريح قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم المؤكدة بحسن الصحبة للأم، إذ تكبدت من المشاق ما هو معلوم من حمل ووضع ورضاع، وبسبب تهاون الناس عن أداء حقوقها غالبا أكد النبي صلى الله عليه وسلم على حق هذه الأم. فالتكرار هنا يفيد التوكيد، أوصيكم بأمهاتكم، يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم. وعدم التكرار في الوصية مع الأقارب يشير إلى أن حقهم وإن كان متأكدا لكن ليس هذا التأكد مثل تأكد حق الأبوين، وتكرار الفعل مع التوكيد يدل على الاهتمام بهذه الوصية. إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب، لأن القرابة درجات، فيقدم الأقرب فالقريب، معروف بقى الإيه؟ القرابة من الدرجة الأولى، والقرابة من العصب، والقرابة من الرحم. القرابة من العصب من جهة الأب تقدم، تقدم على القرابة من جهة الأم، وإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الخالة والدة، لكن تقدم هكذا، يوصيكم بالأقرب فالأقرب. القرابة درجات، يقدم الأقرب فالقريب، والأقرب درجاته متفاوتة، فيراعى الأكثر قرابة والأولى ممن هو دونه. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا الخزرج ابن عثمان أبو الخطاب السعدي قال أخبرنا أبو أيوب سليمان مولى عثمان بن عفان قال جاءنا أبو هريرة عشية الخميس ليلة الجمعة فقال أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا فلم يقم أحد. أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا فلم يقم أحد، حتى قال ثلاثا، فأتى فتى عمة له قد صرمها، يعني قطعها، قد صرمها منذ سنتين، فدخل عليها فقالت له يا ابن أخي ما جاء بك؟ قال سمعت أبا هريرة يقول كذا وكذا. قالت ارجع إليه فسأله لما قال ذاك. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. هذا الحديث في إسناده نظر، ضعفه الألباني في إرواء الغليل، فيه إشارة على الاعتبار أن يؤخذ بمثل هذه الأحاديث الضعيفة في الفضائل. لا شك فيه نهي وزجر شديد لقاطع الرحم. أبو هريرة قال أحرج، أي أوقع في الضيق والإثم، أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا. قال لهم بالله عليكم أنا بحرج عليكم، أي واحد قاطع رحم يتوب لربنا من هذا الإثم قبل ما يقوم من هذا المجلس؟ والكلام ده كان ليلة الجمعة. فلما شدد قوي وقالها ثلاث مرات، أحد الجلوس ذهب إلى عمته، خاف لحسن يكون فيه في الأمر شيء، فجالها بالليل عشية، يعني جاءها بعد العشاء، فدخل عليها فقالت له يا ابن أخي ما جاء بك؟ إيه اللي جابك دلوقتي؟ إيه اللي جابك الساعة دي؟ قال سمعت أبا هريرة يقول كذا وكذا. فقالت له روح له واسأله هو ليه بيحرج قوي كده في هذا الموضوع. فقال أبو هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة. فيه بيان فضل ليلة الجمعة، لأن الأعمال تعرض فيها على الله عز وجل، وفيه إشارة إلى أن المرأة ينبغي له احتساب عمله وتفقد نفسه في تلك العشية ليلقى ليلة الجمعة على أحسن وجه. احنا قلنا الحديث ضعيف، لكن ستجدون مثلا في كلام ابن القيم في الزاد وهو يتكلم عن فضائل يوم الجمعة وعن الآداب النبوية التي ينبغي أن يتأدب بها الإنسان في يوم الجمعة، يتكلم عن ليلة الجمعة فيقول إنه لا يوفق فيها إلا أهل الإيمان، وأنهم يزدادون فيها إيمانا، وأن المفترض إن ليلة الجمعة بتستنزل فيها رحمات، فيصير أهل الفسوق أخف ما يكون في ليلة الجمعة. ده المفترض، ده كان على عهد ابن القيم. احنا طبعا ازاي يعني الكلام ده، فنقضنا هذا العهد فصار ليس كذلك. المفترض انه ليلة تستنزل فيها الرحمات. الشاهد الاهتمام بها، ومن الاهتمام بها كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، لوصية النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اكثروا علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة. الشاهد فيه شدة الزجر لقاطع الرحم، فإنه لو صح مثل هذا الحديث لكان وعيدا شديدا لا يقبل منه عمل. فواحد بقى يكون قاطع رحمه وشغال كويس قوي، قيامه وصيامه وذكره وقرآنه وكل حاجة، لكن قاطع لرحمه، فكل ما يأتي عمله الأسبوعي يرد عليه حتى يصل رحمه. قال الإمام حدثنا محمد بن عمران ابن أبي ليلى قال حدثنا أيوب بن جابر الحنفي عن آدم ابن علي عن ابن عمر قال ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يحتسبها إلا آجره الله تعالى فيها، ما من نفقة إلا ويؤجره الله سبحانه وتعالى ويثيبه عليها. ثم بين كيف تنفق فقال وابدأ بمن تعول، ابدأ بمن عليك حق رعايتهم من زوجة وأولاد وأب كبير وأخ صغير لا يستطيع القيام على نفسه ونحو هذا من الحقوق. وابدأ بمن تعول، فإن كان فضلا فالأقرب الأقرب، وإن كان فضلا فناول. يعني يريد بذلك أعطي من تريد، يبقى البداية يدي من ذوي القربة وذوي الأرحام، ثم بعد ذلك يعطي الغرباء. ابدأ بمن تعول، فإن كان فضلا فالأقرب الأقرب، وإن كان فضلا فناول. هذا الأثر ضعيف الإسناد، فيه شيخ المؤلف يعني شيخ البخاري محمد بن عمران بن أبي ليلى عن أيوب بن جابر الحنفي، وهذان ضعيفان، لكن صح من حديث أبي هريرة. هذا الحديث صح من حديث أبي هريرة بنحوه. فيه الحديث إشارات: أولا أن إنفاق الإنسان على نفسه وأولاده وعلى من يعولهم احتسابا للأجر من الله تعالى وامتثالا لأمره يكون سببا للخير والثواب والجزاء الحسن. وفيه أيضا حث على تقديم الأقارب في الصدقة، وفيه أن الصدقة على الأقارب أفضل منها على الأجانب. الصدقة على القريب صدقة وصلة، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. ثم قال الإمام البخاري: باب لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. لا تنزل الرحمة، شوفوا الباب شديد إزاي، لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. ثم ساق بإسناده فقال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا سليمان أبو إدام قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. هذا الحديث أيضا حديث ضعيف من جهة الإسناد، إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم، لكن يستأنس له بحديث الرحم سجنة من الرحمن، من وصلها وصلها الله ومن قطعها قطعه الله، فهذا فيه دلالة، مش سائلين، إن الرحم ملتصقة بالرحمة، فإذا وصل الرحم وصلته الرحمة والعكس. لكن فيه زيادة هنا أن قاطع الرحم قد يكون سببا في رفع الرحمات عن الناس ليس على نفسه. الزيادة هنا في الحديث إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم، يعني وجوده في الناس بلاء وشؤم، لأنه تستنزل عليه اللعنات لا الرحمات. قال الإمام البخاري: باب إثم قاطع الرحم. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. هذا الحديث أصله في الصحيحين، فرواه البخاري في كتاب الأدب باب إثم القاطع، ورواه الإمام مسلم في كتاب البر والصلة والآداب. لا يدخل الجنة قاطع رحم، في هذا الحديث عظم إثم قاطع الرحم بحيث أنه لا يدخل الجنة. قال الإمام النووي: إن عدم دخول الجنة يحمل تارة على من يستحل القطيعة، إذا استحل ذلك يعني يقول لك وفيها إيه، أنا أعمل اللي أنا عايزه، يا عم ده حرام لا يصح، يقول لك مين قال له أنه حرام، يعني هو يعمل فيها ده كله وما عاد كده ما فيش ما عملوش كذا، تقول له لا قطيعة الرحم، يعمل حاجة ويؤذيك شيء تصبر عليه وتعفو عنه ولك الرد بوفق ضوابط معينة، ده شيء، وشيء ان انت تقطعه ده شيء اخر، لا يصح لك ان تقطعه الا وفق ضوابط، لا يصح لك ان تهجره الا اذا كان هجرك له سيترتب عليه مصلحة شرعية ونحو من هذا. يقول: يحمل طار على من يستحل القطيعة، واخرى على انه لا يدخلها مع السابقين، لا يدخلها مع السابقين، وإن كان ظاهر الحديث يحمل هكذا لأن الإمام النووي تأوله على هذين القولين، إما أنه حمله على من يستحل القطيع بلا سبب ولا شبهة مع علمه بتحريمها، فإذا حصل ذلك وقيمت عليه الحجج وبين له وانتفت الموانع وتوافرت الشروط فهذا كافر يخلد في النار ولا يدخل الجنة أبدا. الثاني: لا يدخلها في أول الأمر مع السابقين بل يعاقب بتأخره القدر الذي يريده الله تعالى. يعني لا يدخل الجنة معناها بقى أنه إيه؟ ما يخش الجنة على طول، يكون ليه عذابه، إما بقى أنه يبقى عذابه في النار أو على الأعراف في الانتظار أو غير هذا، ثم بعد ذلك يبقى غسل من أثر هذا الذنب فسلم قلبه منه يدخل الجنة بالقلب السليم. طيب، قال الإمام: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن عبد الجبار قال سمعت محمد بن كعب أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم شجنة من الرحمن تقول: يا رب إني ظلمت، يا رب إني قطعت، يا رب إني يا رب يا رب، فيجيبها: ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك؟ الرحم بتعلمنا كيفية التضرع، يعني في هذا الحديث إشارة، انظر كيف تقول الرحم: يا رب إني ظلمت. تعرف تشتكي له كده: يا رب أنا تعبان، يا رب أنا غلبان، يا رب، هكذا تقول: إني مظلوم فانتصر. تقول: يا رب إني ظلمت، إني قطعت، إني وكأنها تئن يا رب يا رب، فيجيبها الله سبحانه وتعالى: ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك. هذا الحديث أصله أيضا في الصحيحين، فهو حديث صحيح. فهل يريد قاطع الرحم أكثر من هذا الحديث تخويفا؟ أن يقطعه الله السكة عمرها ما هتوصلك اللي أنت ماشي فيها، إذا كان هذا الإثم أنت متلبس به، فلا تكن ممن قال الله تعالى فيهم: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. إن عذاب المرء قد يكون من جنس عمله، ها هنا قطع فانقطع، وها هنا وصل فوصل. وإن لشكوى الرحم مقدارا واعتبارا عند الله، فيه شكوى الرحم من الظلم والقطيعة وتكلمها مع الله عز وجل وإجابته سبحانه لها على الحقيقة. هذا حدث وهذا يحدث، أن الله سبحانه وتعالى خاطب الرحم على الحقيقة لا على المجاز. وفيه كما ذكرنا كيفية الشكاية لله سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام: حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي زئب قال حدثنا سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء. فقال سعيد بن سمعان: فأخبرني ابن حسن الجهني أنه قال لأبي هريرة: ما آية ذلك؟ قال: أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي ويعصى المرشد. انظروا، يقول كان أبو هريرة رضي الله عنه يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء، وهذا الأثر عن أبي هريرة أثر صحيح دون رواية الجهني، دون رواية الجهني الأخيرة التي هي أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي، إنما صح عن أبي هريرة أنه كان يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء. إمارة الصبيان، الصبي هو الصغير دون سن الشباب، والسفيه في الأصل السفه هو الخفة، ويراد به المضطرب الذي لا استقامة له، ويراد به الجاهل. وقد يظهر هنا ما الذي يربط تعوذ أبو هريرة من إمارة الصبيان بموضوع قطعة الرحم. قلنا رواية ابن حسن الجهني هذه التي في آخر هذا الأثر وضحت الأمر، أن أبا هريرة قال أن علامة ذلك أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي ويعصى المرشد. قالوا: فالتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء وثيق الصلة بقطع الأرحام، حتى وإن لم يصح هذا الأثر إلا أنه من جهة المعنى مقبول. ذلك لأن الصبي الذي لم ينضج ولا بلغ مبلغا في الفهم والوعي ما يجعله يعني يتكلم ويصدر عنه الأمور المستقيمة، ولا يكون عنده نوع من السفه، هذا الصبي لا يبالي بصلة الرحم، كذا السفيه الذي لا يستقيم أمره. وفي بعض الآثار قال عمرو بن سعيد: أخبرني جدي قال: كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ومعنا مروان، فقال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا: أنت أعلم. فلعل أبا هريرة تعوذ لهذا. إن حدث أنه بعد كده الغلمان والصبية وبعض السفهاء ملكوا أمور المسلمين. قال: أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي الذي يسير في طريق الغواية والذي يضل الناس، المغوي أي المضل، ويعصى المرشد أي الذي يدل الناس على طريق الخير. نختم هذا الباب، باب الكلام على صلة الأرحام، ببعض النيات الخاصة بهذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. فمن النيات التي تأخذها في صلة الرحم إثبات صدق الإيمان، إذا أردت أن تثبت صدق الإيمان فعليك بصلة الأرحام. ثانيا من النوايا أن تمتثل لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمرو بن عبسة فسأله: بأي شيء أرسلت؟ قال: بكسر الأوثان وصلة الأرحام وأن يوحد الله لا يشرك به شيء، والحديث في صحيح مسلم. وكذلك قال أبو ذر: أوصاني خليلي بخصال من الخير، أوصاني أن لا أنظر إلى من هو فوقي وأن أنظر إلى من هو دوني، وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم، وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت، وأوصاني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأوصاني أن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. هذا الحديث رواه الطبراني وابن حبان، وهذا اللفظ لابن حبان وصححه الألباني في صحيح الترغيب. من النوايا أيضا التي تأخذها في صلة الأرحام التقرب إلى الله تعالى بأحد أحب الأعمال إليه سبحانه، لا سيما في هذا الزمن المبارك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أحب إلى الله قال: الإيمان بالله. ثم قيل له: يا رسول الله ثم ما؟ قال: صلة الرحم. ثم قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلما سئل أي الأعمال أبغض إلى الله قال: الإشراك بالله. قيل له: ثم ما؟ قال: قطيعة الرحم، ثم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. وهذا الحديث رواه أبو يعلى وجود إسناده المنذري وصححه الألباني في صحيح الترغيب. النية الرابعة التي تأخذها في هذا طلب المغفرة بأحد أفضل أسبابها. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن حبان والحاكم وصححه الألباني، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: فهل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. وبيقول له: أذنبت ذنبا عظيما. ففي ذلك دلالة على أن صلة الأرحام مكفرة، لأنه قال له الأول بر الوالدة، قال له: ملكش والدة، طيب خلاص عليك بصلة خالتك. فدل ذلك على أن صلة الأرحام مكفرة للذنوب العظام عند رب العالمين. النية الخامسة طلب القرب والإحسان والإفضال من الله تعالى، وسقنا الحديث على ذلك: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. الأمر السادس الطمع في دخول الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فهو أحد الأسباب التي تدخل الجنة. النية السابعة طلب النصرة والمعية من الله تعالى، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك كما تقدم معنا. كذلك كسب الرزق والبركة في الذرية والذكر الحسن، وسقنا هاهنا حديث: من سره أن يبسط له في رزقه وإن سأله في أثره فليصل رحمه. لا شك أن صلة الرحم محبة في الأهل، مثرات في المال، منسأة في الأثر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعجل البر ثوابا لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت لا يكونون فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. وهذا حديث رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الترغيب. النية التاسعة والأخيرة استدفاع البلاء،